السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم، وأن يختم بالصالحات أعمالكم، وكل عام أنتم بخير. بأيام عيد الفطر المبارك، كنا قد توقفنا قبل رمضان مع الدكتور راغب السرجاني في برنامجكم وتلك الأيام عند غزوة حمراء الأسد، واليوم نبدأ الدورة الثانية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى حنين. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. وحشتنا كتير جدا، الله ونسأل سبحانه وتعالى كده أنه يعني لا يحرمنا وجودك معنا دائما. جزاكم الله كل خير. إحنا الحقيقة قبل رمضان، قبل أن ننقطع، كنا وقفنا عند الدورة الأولى من السيرة في غزوة حمراء الأسد التي تبعت غزوة أحد، والتي أنزل فيها ربنا تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويمكن إن كنتم مؤمنين دي اللي حضرتك أشرت إليها، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم. عايزين نستكمل مع حضرتك الدورة الثانية من السيرة، بداية من الآثار المترتبة على حمراء الأسد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نهنئ طبعا الإخوة والأخوات بالأعياد المباركة وبشهر رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. آمين. بنقول إن الدورة الثانية من السيرة النبوية مر فيها المنحنى اللي بنتكلم عليه، منحنى بين الأمم، مر فيها 3 مرات. اتكلمنا احنا على دورة سابقة ان اتقطعت الدورة ديت في حوالي 15 سنة متصلة، او جاي 16 سنة، 13 سنة في فترة مكة المكرمة، و3 سنوات في مدينة منورة لحد ما وصلنا لأخريات حصل فيها غزوة أحد. نعم. حصل بدر وحصل أحد، وعدد طبعا عدد من السرايا والغزوات الأخرى اللي هي يعني صغيرة وليست على حجم بدر وحجم أحد. بعد غزوة أحد بيبدأ المنحنى من جديد، دورة تانية، وكأن الله عز وجل يعيد لنا الكرة مرة ثانية ومرة ثالثة بعد كده زي ما هنشوف في الحلقة اللي جاية، علشان نفهم المنحنى، علشان نفهم كيف تقوم الأمم وكيف تسقط الأمم، وإيه المراحل اللي بيخش فيها المسلمون لكي يقوموا بإعادة بناء الأمة. يعني ما هيش بداية واحدة وبعدين النهاية وانتهت الموضوع. لا لا, لا ممكن النهاية تبدأ بداية تاني. بالظبط. نعم. وإحنا في المنحنى الأولاني هنقعد 15 سنة زي ما قلنا أو 16 سنة، وفي المنحنى التاني هيبقى من 3 ل 8 يعني 5 سنوات، والمنحنى التالت هياخد 2 سنين بس. يعني ممكن 13 سنة خدناهم في 13 حلقة. إحنا إن شاء الله يعني ناخد الوقت بسرعة النهاردة. طب. إحنا طبعا في الحلقة ديت مش هنمر على التفصيلات، لكن هنمر إجمالا على النقاط المحورية والمؤثرة. فبنقول من غزوة أحد إلى يعني قبيل غزوة الأحزاب، هذه الفترة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يخرج من غزوة أحد بمشاكل كثيرة جدا مزروعة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ونذكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكان لابد من نزع الدنيا من قلوب الصحابة رضي الله عنهم، المجموعة دي. وطبعا احنا شفنا المنهج النبوي الراقي جدا في التعامل مع الصحابة المنكسرين بعد غزوة أحد، ورفع الروح المعنوية والإصرار على أخذ هؤلاء الذين أصيبوا في مصيبة أحد، والذين فروا من الزحف، والذين أحبطوا. نعم. يعني ياخد دول كلهم ويدخل موقعة حمراء الأسد وينتصر في هذه الموقعة، أو يهرب منه الجيش المشرك في هذه الموقعة، وهذا انتصار كبير للجيش المسلم. ثم يكمل بقى التربية الإيمانية النبوية الراقية جدا للإيمانيات العالية عند المسلمين، ويزرع فيهم من جديد حب الجنة وحب إرضاء الله عز وجل ونبذ الدنيا من القلوب، والتمركز حول العقيدة الإسلامية وإنشاء الأمة الإسلامية أو إعادة بناء الأمة الإسلامية بعد المصيبة التي مرت بها. احنا قلنا قبل كده ان زمن الاعداد ده هو بيبقى زمن النمو في الامه فيه ضعيف او بطيء. نعم. وبتحصل مشاكل كتيره، وبيتعرض المسلمون الى ابتلاء وابتلاء وابتلاء في داخل هذه الفتره، وان كنا لسه ما دخلناش في زمن وضوح الرؤيه اللي هو الزمن الذي يتميز بشده الابتلاء والمفاصله والتميز بين الصف المؤمن والصف المنافق. المنافق واليهود والمشركين ابتدت بقى القصه خلاص، كله ابتدى يبقى له وضوح. في التعامل. في هذه الفتره قبل ان ندخل في زمن وضوح الرؤيه. نعم. بعد غزوه احد. نعم. حصلت مصائب أخرى كثيرة في هذا الزمن، في زمن الإعداد. أنا عايز أفكرك أن في هذه الفترة وبعد غزوة أحد بشهور قليلة، لعله 6 شهور فقط، حدث ما يعرف في التاريخ بحادث ماء الرجيع، وقتل من الصحابة رضي الله عنهم أرضهم 10 من كرام الصحابة. نعم. ثم بعد ماء الرجيع بشهر واحد حدث بئر معونة، تقتل في وقتل أو استشهد من الصحابة 70. نعم. يعني 70 ده رقم ضخم جدا، ده قد اللي استشهدوا في غزوة أحد، ودول من القراء يعني كمان. يعني بتكلم أنت على أن في غضون 6 شهور فقد المسلمون 150 من أو 150 من خيرة المسلمين، من كبار الصحابة، من القراء، من الحفاظ، من الدعاء إلى الله عز وجل، من المجاهدين في سبيل الله. هذه هزات كبيرة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم أعاد المسلمين مرة ثانية على الطريق السوي السليم، ونبذوا الدنيا فعلا من قلوبهم. ولم الجراح صلى الله عليه وسلم. نعم. احنا في مرحلة الإعداد وشغالين في التربية وشغالين في رفع الروح المعنوية وشغالين في إعادة المسلمين إلى الطريق من جديد، إذا بحدث يحدث يكرهه المسلمون. إيه هو الحدث ده؟ استنفار يهود خيبر للأحزاب ليتجمعوا حول المدينة المنورة ويستأصلوا شأفة المسلمين. ده زي الحدث، زي عام الحزن. عام الحزن. زي عام الحزن. نعم. صفة نقطة النشاط أنها حدث يكرهه المسلمون. ما كنا نتمناه طبعا. نعم. في هذا الظرف أنا مش محتاج أو مش عايز صدام جديد مع قوى الأحزاب أو مع قريش وغطفان واليهود وكذا وكذا. أنا عايز أربي وأعيد تربية الناس وأعيد تجميع الصفوف و محتاج وقت. نعم. محتاج إمكانيات، محتاج طاقات، لكن تأتي نقطة النشاط على غير ما يرغب المسلمين، على غير ما يرغب المسلمون، وسبحان الله يدخل المسلمون بهذا الاستنفار الذي قام به اليهود للأحزاب في زمن وضوح الرؤية. نعم. اللي هي الفترة التي جاءت فيها الأحزاب من هنا وهناك لتحاصر المدينة المنورة. احنا طبعا بنشوف ان اليهود افعالهم خبيثة في غاية الخبث، وده منهج يهودي على مر العصور، انهم الآن يحاولوا نعم ان يدفعوا غيرهم للقتال دون ان يظهرهم في الصورة. نعم. فجمعوا قريش وجمعوا غطفان ودفعوا من ثمار خيبر لغطفان كي تتجمع حول المدينة المنورة لتستأصل المسلمين، وتجمع من المشركين 10,000 مقاتل، وهذا رقم لم تكن تسمع به العرب قبل ذلك. الله أكبر. تخيل أنت في غزوة أحد عدد المشركين كان 3,000، وفي غزوة بدر كانوا 1,000. يعني أرقام بسيطة، لكن في هذه الموقعة شفنا 10,000 رجل عسكري بقوات ضخمة تتجمع من هنا وهناك لتجتمع حول المدينة المنورة. طبعا هذا زمن وضوح الرؤية. يعني إيه زمن وضوح الرؤية؟ يعني سيعلن المنافق عن نفسه ويعلن المؤمن عن نفسه. لن يهتز المؤمن الثابت، وسيتهاوى بسرعة المنافق الكاذب. نعم. وحصل بفعل هذا التمايز. عشان كده لعلنا لما نرجع لصورة الأحزاب، وهي الصورة التي تكلمت عن غزوة الأحزاب. نعم. نلاقي أن الصورة فيها كلام كتير جدا جدا عن المؤمنين والمنافقين. المنافقين لأنها طبعا بتتكلم على فترة زمن وضوح الرؤية اللي هو الشهر اللي هيحصل فيه تمايز بين الصفين، وكل شوية نمر بمراحل ابتلاء أشد وأشد وأشد. ابتلينا في مطحرة زمن وضوح الرؤية في حصار الأحزاب بمشكلة الجوع، وكان صلى الله عليه وسلم يربط على بطني الحجر والحجرين من الجوع، ونفتكر قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعيم عنده. نعم. إلى طعام بسيط جدا، داجن جدا. داجن أو شاه صغيرة. يعني ذبح وقال له أنا معايا أكل يكفيك ورجل أو رجلين من أصحابك. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نادى على الجيش كله صلى وببركة صلى الله عليه وسلم. نعم. وبمعجزة واضحة ظاهرة. نعم. أطعم الجيش كله من هذا. نعم. الطعام البسيط، لكن الشاهد من القصة ان الطعام كان قليل جدا في المدينه، والصحابه بيرووا رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا احيانا لا يجدون الا قطعه خبز سخنه او معفنه. نعم. وطعمها بشع في الحلق كما يقول انس بن مالك، فلا يتقوون الا بهذا الطعام البسيط جدا، الضعيف جدا، القليل جدا والسيء جدا في الطعم. لكن كانت هذه فتنه كبيره جدا. نعم. كان في فتنه الخوف، لان في قوات ضخمه تحاصر المدينه المنوره، والخوف ده شيء فطري في داخل قلب الانسان. نعم. نعم، هم يرتبطون بالله عز وجل وطائفه من المؤمنين الصادقين، لكن الظرف صعب جدا، وحصار كامل للمدينه المنوره، واحتمال الموت قريب جدا جدا. فكل طبعا ده كان عامل نوع من الرعب في داخل المدينه المنوره، وكان حاله من الاهتزاز الكبير عند المنافقون واليهود. طبعا المنافقون اعلنوا انفسهم وقالوا لا طاقه لنا بهذه الحرب. نعم. قالوا يعني وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا قالوا بهذا التصريح، وكل واحد بدأ يعتذر بعذر من الأعذار، والأزمة بتشتد مع مرور الوقت، حتى اشتد الأمر أكثر وأكثر بالبرد الذي أصاب المدينة المنورة في ذلك الوقت، غدر اليهود من الخلف. هذا بقى غدر اليهود، ده أنا أسميه مرحلة الزلزال. يعني احنا كنا قلنا قبل كده ان في مرحلة زمن وضوح الرؤية بيتدرج الابتلاء، تعلو جدا قوة الكافرين وتتناقص قوة المؤمنين، ويشتد الابتلاء والأذى في المؤمنين يوما بعد يوم، حتى نصل إلى ما يسمى بمرحلة الزلزال. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال الشديد حدث عندما علم صلى الله عليه وسلم أن اليهود، يهود بني قريظة الذين تحالفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للدفاع عن المدينة المنورة، هؤلاء قد خانوا العهد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يطمئن إلى هذه المعلومات التي جاءت إليه، فأرسل سعد بن معاذ رضي الله عنه خوات بن جبير ليطمئنوا من هذه المعلومات. ولما جاءوا بهذه المعلومات رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ألمه من معرفته أن اليهود قد خانوا العهد غطى رأسه صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله في لحظة من اللحظات تملكه التفاؤل والأمل ورفع رأسه وقال أبشروا وطمأن الناس. حتى كان طلب منهم سعد قال لو الخبر حقيقي الحانوا لي لحنا أفهموا عشان اليأس لا يؤثر على الجيش المسلم. وأنا عايز أقول الكلمة ديت وأخاطب بها الإعلام المسلم، إن كتير جدا الإعلام المسلم يعمل هزيمة نفسية، يستعرض قوة الكافرين ويستعرض الأسلحة، ولعلنا نفتكر الحروب اللي كانت مر بها المسلمين سواء كانت في الخليج أو في العراق أو في غيرها، والصحف والجرائد الإسلامية بثوا فينا الرعب النفسي، آدي قوات الأمريكان عددها كذا والبوارج عددها كذا والفانيلا من سبحان الله قعدوا تشوف هذه الأشياء، فيشعر المسلم بالرهبة والرعب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حكمة وأراد أن يمنع هذه الأخبار عن المسلمين، ومر المسلم بالأزمة الشديدة، ومع كونهم علموا أن بني قريظة قد خانوا العهد إلا أنهم لم يتزلزلوا أو لم يخرجوا من إيمانهم، بل ثبتوا وبقوا على إيمانهم، واستمر المسلمون في الثبات حتى أنزل الله عز وجل نصره، ونزل النصر بطريقة لم يحسب لها المسلمون أي حساب. آمن نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في لحظة لا يمكن أبدا فيها أن يخلط الإيمان قلب إنسان إلا إذا أراد الله عز وجل. تخيل نعيم بن مسعود من غطفان، نقطة يعني تغير. من الناس اللي بيحاصروا المدينة المنورة، فإذا به ينضم من الفريق المحاصر إلى الفريق المحاصر، ينضم من الفريق القوي إلى الفريق الضعيف في هذا التوقيت، ليصبح هو الطريقة التي نصر الله عز وجل بها المسلمين المحاصرين في داخل الأحزاب. وبدأ يوم الأحزاب فعلا بهذا الشكل، وبدأ يوم الأحزاب بهذا الحصار، وحقق الله عز وجل نصره، وانتصرنا بالريح وانتصرنا بنعيون المسعود. تنوعت بقى جنود الله، يعني شو اتكلمنا ببدر مختلفين تماما اختلاف عن بدر، لكن في الآخر نصر ربنا سبحانه وتعالى حصل بالطريقة التي يريد سبحانه وتعالى. الحقيقة يمكن يعني نحن نريد أن نستكمل هذه القضية لما نرى زمن القوة بعد ذلك، لكن صحيح. سوف نتحدث به بعد الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، يمكن بعد الفاصل نريد أن نقف عند زمن القوة، يعني دايما لما بيحدث صدام ثم تشاء قدرة الله سبحانه وتعالى أن ينتصر المسلمون، وأحيانا هم في مرحلة الضعف والمعايير كلها بتتغير، زي ما حضرتك قلت النصر يأتي من حيث لا يحتسب الناس. صحيح. يعني يطلع واحد من القبيلة المعادية يلقي الله في قلبه الإسلام عشان يخذل جيوش المشركين، يفارق ويفارق هذه الجموع بفضل الله، ويأتي جند الريح ينصر به الله سبحانه وتعالى المسلمين على المشركين وعلى هذه الأحزاب. صحيح. بدأ زمن القوة. نعم، أنا بقول إن بعد غزوة الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعيد الرؤية تماما، وكان ينظر إلى الأحداث بعين ثاقبة صلى الله عليه وسلم. قال كلمة جميلة في منتهى العمق، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. يعني دلوقتي احنا عبرنا من عنق الزجاج، احنا فاعل مش مفعول به بعد كده. احنا خلاص ما عادش رد فعل، بقى لنا الفعل بعد ذلك. وسنقوم بعد ذلك بما ينبغي أن تقام به لدولة قوية عزيزة رائدة كدولة الإسلام. واللي راجع السيرة النبوية يلاقي العام السادس من الهجرة اللي هو تلا غزوة الأحزاب، غزوة أعتقد في العام الخامس من الهجرة، في العام السادس من الهجرة كان عاما عسكريا بحتا. الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق هنا وهناك في كل مكان ليؤدب هذه الأحزاب التي حاصرت المدينة المنورة، سواء كانت غطفان أو بني لحيان أو حتى اقترب من قريش. وفي أخريات هذا العام في منتهى الجرأة قرر صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى البيت الحرام ليقوم بالعمرة. نعم. وطبعا ديت أنت بتدخل في عقر دار قريش. نعم. وقريش هي القبيلة الأولى في الدولة الأولى أو القطب الأول في داخل أمريكا الجزيرة الآن. العربية. نعم. في داخل هذه المنطقة رقم واحد، ما ينكر أحد هذا الكلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص خرج من عنق الزجاجة، والآن نحن في عصر القوة وعصر التمكين، وراح بالفعل إلى مكة المكرمة، وحصل ما يسمى بالصلح الحديبية. وطبعا الصلح الحديبية مع ما كان فيه من اعتقاد عند بعض المؤمنين في ظاهر والصحابة الأمر. في ظاهر الأمر أنه خسارة للمسلمين، أنهم أو أنهم أعطوا الدنية في دينهم كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن الواقع ما كانش كده. ربنا سمى فتح. سمى بالضبط فتح. وهذا الفتح المبين فعلا كان فتح مبين، أمنت فيه الجزيرة العربية على أرواحها، وبدأت الناس تفكر وليست تخاف من سيوف قريش أو من سيوف غطفان أو من سيوف غيره أو غيرها من القبائل، فبدأت تفكر في دين الله عز وجل، وبدأت تعرض على نفسي هذا الدين الجديد، وبدأت تدخل في دين الله أفواجا. وسبحان الله، خصوصا كان في هدنة في هذا الوقت، كان في هدنة طبعا. نعم. مستمرت 10 سنوات، أو يعني مفروض تستمر 10 سنوات لولا أن حدثت خيانة من قريش كما سنتبين في هذا الصلح، الصلح الحديبية، وكان في أخريات العام السادس من الهجرة. بدأت الناس تفكر في الإسلام وتخش فيه. وإحنا كنا بنقول إن إحنا في غزوة الأحزاب عدد المسلمين في داخل المدينة المنورة كانوا 3000، في الصلح الحديبية كنا 1400 خرجوا في العمرة، في فتح مكة بعدها بسنتين بس وصل عدد المسلمين ل10000 مسلم. يعني في خلال سنتين فقط أو أقل من سنتين تضاعف العدد 5 مرات متتالية. ده رقم طبعا ضخم جدا. ويمكن يقف المسلمون عند هذا الصلح لحكمة تفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف الشركة ماشية ازاي، وابن سهيل بن عمرو لما جاء مسلما ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلب بفضل الله جل وعلا على نعم. قريش. يعني كانت في امور زي ما حضرتك بتقول ظاهرها شر محض عند البعض. نعم. لكن اتى الله بهذا الفتح. صحيح. لكن لما تيجي تتدبر في الصلح الحديبية هتلاقي ان فعلا في منافع ضخمة جدا، في منافع هائلة، مش بس قضية الهدنة اللي اتاخدت عشان الناس تفكر في الإسلام. ده في حاجة مهمة جدا جدا، وأنا أنبه المسلمين ليها، لأن المسلمين دلوقتي للأسف الشديد يقعوا فيما تجنب صلى الله عليه وسلم أن يقع فيه، بل يقعوا في الخطأ الذي وقعت فيه قريش في صلح الحديبية. وإن في الموقع أو في صلح الحديبية اعترف المشركون بدولة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من أعظم الانتصارات للمسلمين. نعم. اعترف المشركون أن هذه الدولة نقف معها على طاولة المفاوضات، دي كانت مهمة، ونفاوض هذه الدولتين في غاية الأهمية. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك حقق الوجود أو الاعتراف السياسي بدولة من الإسلام. دولة قريش بدولة الإسلام. نعم. وتبعا لهذا الاعتراف اعترفت الجزيرة العربية بكاملها، لأن الناس كانوا تبعا لقريش. فبرهم تبع لبرهم وفاجرهم تبعا لفاجرهم. نعم. فكان الناس تبع لقريش، وبدأت تعترف فعلا بدولة الإسلام. وده اللي بنحذر المسلمين منه، أنه الاعتراف بدولة اليهود دلوقتي للأسف الشديد نحن نكرر الخطأ الذي وقعت فيه قريش، ولا نستفيد من المحاسن التي حققها صلى الله عليه وسلم في الصلح الحديبية. وطبعا ده يعني إشارة واضحة جدا. نعم. لعامة المسلمين المتدبرين. نعم. في التاريخ. ثم بعد الصلح الحديبية خلاص انفتحت الدنيا للمسلمين. تخيل ان بعد الصلح الحديبية بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر انه يخرج من إطار الجزيرة العربية إلى إطار العالم. دخلنا فيما يسمى بعالمية الرسالة. نعم. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل إلى كسرى فارس، وإلى قيصر الروم. نعم. وإلى النجاشي الحبشة، وإلى المقوقس في مصر، وإلى عظيم البحرين. نعم. وإلى في اليمن، وإلى كذا وكذا، يعني إلى كل مكان يخاطب الناس جميعا برسالة الإسلام، يعرض. نعم. عليهم الإسلام. هذا ما يسمى بعالمية الإسلام. نعم. ومع خروج هذه الرسائل خرج صلى الله عليه وسلم ولم ينسى قضيته مع اليهود، خرج بجيشه لموقعة خيبر. وليه خرج لخيبر؟ ما ننساش ان يهود خيبر هم الذين جمعوا الاحزاب حول المدينه المنوره من سنه او سنه وعده شهور، يريدون استئصال المسلمين بكاملهم. يمكن هذا اليوم عالق في اذهان اليهود حتى الان. طبعا كنت قرات موشى ديان تقريبا. أيوة. سنه 67 لما قال يوم بيوم خيبر. صحيح. لسه اليوم عالق. صحيح. ليه؟ لان خيبر هذه كانت اقوى حصون اليهود. نعم. وهذه المنع وهذه القبائل القويه، ثم كان الانتصار الساحق للمسلمين. نعم. وانتصار عدة أيام، حقق فيها المسلمون نصرا مجيدا، وأقر اليهود بالشروط التي أملاها المسلمون عليهم في. نعم. نهاية الموقعة. وكان انتصار فعلا في غاية الروعة للمسلمين. ووضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم منسيش ابدا قضيته مع اليهود بعد موقعة الاحزاب، وان كان اجل الحرب مع اليهود بعد ان ينتهي من قضية قريش، لكن بعد ما حصل الصلح الحديبية وامن صلى الله عليه وسلم جانب قريش انتقل مباشرة الى اليهود. اكتر من كده الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل الى حرب الدولة الرومانية في هذه الفترة أيضا في زمن القوة هذا. خلاص بقى زمن القوة في غزوة مؤتة بدت ملامحه. صحيح. وهنقول ليه حصل غزوة مؤتة؟ نقول إن غزوة مؤتة حصلت لأن الدولة الرومانية أو أتباع الدولة الرومانية من الغساسنة العرب اللي كانوا عايشين في منطقة دمشق قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. فمقتل جندي واحد أو رسول واحد أو من رسل دولة الإسلام هز الدولة الإسلامية لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يخرج جيشا للثأر لكرامة الأمة الإسلامية لمقتل فرد واحد. هذه قوة الأمة الإسلامية، هذه عزة الأمة الإسلامية. نعم. بقول نغطي وشوشنا على المصائب اللي بتحصل. إن شاء الله يعود هذا المجد بإذن الله الإسلام، وربنا سبحانه وتعالى يعز الإسلام والمسلمين. نعم. أمين. فخرج جيش صلى الله عليه وسلم من قوامه 3000 عشان يقاتل جيوش الرومان. جمع الرومان 200,000 رجل، تخيل يعني نسبة 1 لـ66، 100,000 من الرومان و 100,000 من العرب النصارى اللي كانوا موالين للرومان في شمال الجزيرة العربية في منطقة الشام. وحدث الصدام المروع بين المسلمين وبين الرومان والأعوان لهم من العرب، وحدث أقول بمنتهى الوضوح على الانتصار للمسلمين. في ناس بتقول ان المسلمين مجرد انسحبوا من الموقع وده كفايه، انا اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرف هذه الموقع بقوله ثم استلم الرايه سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. ده كلام البخاري. فهذا فتح، والفتح لا يكون بمجرد الانسحاب، لكن الرومان انسحبوا ايضا كما انسحب المسلمون ولم يتابعوا جيش المسلمين. وانا عايزك تتخيل ان 200,000 انسان بينسحبوا قدام 3000 انسان، ودي ما كانش الرسول فيها، ما كانش الرسول يعني فيها غزوه، لكن لم يكن فيها رسول. هي سميت غزوه لكبر حجم الجيش الاسلامي ولعظم الاثار التي حدثت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مشاركا، انما كانت بقياده زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، ثم جعفر بن ابي طالب، ثم عبد الله بن رواحه رضي الله عنهم اجمعين، ثم بعد ذلك تولى الرايه خالد الوليد بعد ان قتل او استشهد الثلاثه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. بعد هذا الانتصار الكبير دخل المسلمون في انتصار اعظم واعظم واعظم، وهو فتح مكه. هذا توج به صلى الله عليه وسلم العاصمه القرشيه الانتصارات الكبيره، وفتح اهم مدينه لا اقول في الجزيره العربيه ولكن اهم مدينه في العالم اجمع. ودخل هذا الفتح المبين بقتال بسيط جدا حصل في جنوب مكه، لكن معظم مكه سلمت دون قتال، وانتصر الاسلام انتصارا هائلا رائعا. وشعر المسلمون رضي الله عنهم وارضاهم بهذا الفتح المبين وبهذا النصر الكبير. انا مصعب بلال يؤذن الله اكبر لاول مره في مكه المكرمه، يعني بعد اكثر من 20 سنه من الاضطهاد ومن القهر ومن التعذيب ومن الطرد من الديار، عاد المسلمون الى ديارهم وعادوا الى البلد الحرام، وسيطر المسلمون على الاوضاع تمام في كل جزيره عربيه، واصبحوا القوه رقم واحد. وبعد غزوه فتح مكه وبعد هذا الانتصار الكبير انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها بايام قليله الى وادي حنين. الى موقعه حنين ليقابل هناك قبيله هوازن وقبيلة الثقيف المتجمعة عشان تحارب المسلمين، ودي يمكن كانت نقطة الانكسار بالضبط كده في نهاية الدورة. أنا بقول بقى أن بعد كل هذا العلو، بعد كل هذه الانتصارات، انتصرنا في صلح الحديبية انتصار سياسي في منتهى الروعة، وانتصرنا خيبر. في خيبر في وانتصرنا في موقعة مؤتة، في فتح وانتصرنا مكة. بقى انتصار ضخم جدا في فتح مكة، متوقع أننا خلاص نفتح الدنيا كلها، نيجي في غزوة حنين ننكسر انكسارا عجيبا جدا. تأتي فتنة أخرى. ليه بقى الفتنة دي حصلت؟ الانتصار زي ما قلنا قبل كده فتنة كبيرة جدا بحد ذاته، والأعداد فتنة، والأملاك فتنة، والأموال فتنة. دخل المسلمون غزوة حنين بأكبر رقم خطر على أذهانهم، لم يخطر على أذهانهم حتى في كل الفترات السابقة، جيشهم كان 12,000 مقاتل. وعلى فكرة في معلومة جايز ما يعرفهاش كتير من المشاهدين والمشاهدات، ولا أنا حتى إن إن الجيش الكافر كان أكبر من الجيش الإسلامي في موقعة حنين. يعني مش إحنا اتغررنا بقوتنا معنى كده إن هم كانوا قليلين، لا إحنا كنا أقل برضو. بس قلنا إذا كنا كسبنا قريش ب10,000 في فتح مكة، وكسبنا قبل كده في خيبر ب1,400، وكسبنا في الأحزاب ب3,000، لن يهزم 12,000. إحنا بقى مش هنتغلب في هذه الموقعة. وساعات ممكن حد يقول والله طب إزاي ممكن اتغلب المسلمين في أوائل المعركة وهم 12,000، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يهزم 12,000 من قلة. خلي بالنا الكلمة بتقول كلمة من قلة، من قلة، يعني مش هيكون السبب في هزيمتهم العدد، إنما ممكن يهزموا بأسباب أخرى، أي معصية بقى. صح، أي معصية. فهم في هذه المعركة دخلوا وهم يعتمدون على الكثرة، العدد ولا أعجبتكم يعتمدون كثرتكم. ولا نعم. يعتمدون على الله عز وجل اعتمادا واضحا كاملا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في الكتاب الكريم في سورة التوبة عندما قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إيه اللي حصل؟ فلم تغن تغن عنكم عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يا أخي سبحان الله، تخيل المسلمون في غزوة حنين، فر بعضهم حتى وصل إلى البحر. البحر فين ده؟ البحر الأحمر، يعني حوالي 60 70 كيلو من وادي حنين، كان مشوار يخش بحر عندنا مصر جدا خلاص. يعني. خلاص يعني، خلاص هيعبر بعد كده البحر من الفرار. هذه طبعا أزمة احنا بنقولها دلوقتي بقلوب يعني منشرحة وبنضحك، لأننا عارفين ان في النهاية الحمد لله المسلمين انتصروا، لكن كانت أزمة ضخمة. انا عايز اقول لك ان الجيش كان 12000، كم ثبت الى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ ثبت الى جواره 100 فقط، 100، لا يعني حول الجيش ولا قوة كله تقريبا فر ولم يثبت معه إلا 100 فقط. ثم بعد ذلك نادى صلى الله عليه وسلم على الأنصار، ونادى على المهاجرين، نعم ونادى على الصحابة رضي الله أصحاب عنهم وأرضاهم، الشجرة، فتجمعوا واحد ورا الثاني ورا الثالث لحد وأنزل ما الله سكينته. لحد ما نجعل ربنا سبحانه وتعالى فأنزل عليهم النصر من جديد، وتبدأ نقطة بداية من جديد بعد أن سقط المسلمون. لكن سقوطهم بفضل الله كان عدة ساعات، احنا قلنا سقوطنا في حمراء الأسد كان يوم واحد، هنا سقوطنا عدة ساعات. لماذا هذا السقوط القليل؟ لأن الإعداد كان قويا جدا، نعم. ولأن التربية كانت واضحة، ولأن الدنيا لم تكن في قلوبهم إلا للحظات عابرة، نعم. وعادوا إلى ربهم بسرعة، فعاد إليهم النصر مرة ثانية بعد هذه الموقعة. دكتور رهف، جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأحباب، إلى دورة جديدة بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الدكتور رهف السرجاني، بعد أن وصلنا إلى نقطة الانكسار في حنين. إلى أن يحين هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.